إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام وكتاب الصلاة بنسرع سامحونا في المعاملات حتى ننتهي من كتاب البيوع فما يبقى لنا إلا كتاب الصلاة حتى لو أحد ترك يعني بقي لنا بعض الأحاديث والروايات في كتاب الصلاة فسهل الانقضاء إن شاء الله لكن حتى ننجز فيكون كتاب عمدة الأحكام بأسره قد انتهى أن ننهي الكلام على البيوع والمعاملات اليوم إن شاء الله نأخذ ثلاث أحاديث أو أكثر من باب في البيوع ونأخذ الصلاة الآن بإذن الله تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض نعم. أولا هذا فضل كبير من الصحابة هذا الحديث العظيم قبلها صياد إيش اللي جاء الشيخ السلام تمام يقول بجواز العينة ويقول بعدم جواز التوضع أليس التناقض هذا كما علينا نفس الأمر باب سد الذراع أنا كلامي سؤالي واضح لك إيش اللي جر الشيخ السلام تمام يقول بالتفريق بين العينة وبين التورق ويقول بجواز العينة وعدم جواز التورق تعرف ليه ما عرفتش؟ ليش؟ ليش التقاعس اللي انت فيها صياد؟ انت ما كنت هكذا قبل ان تلحق المدينه يعني انا غلطان في الامر ليش تقاعد ليك هتتجوز تتمنى ذلك وانت لو انت بحالك كده وانت عجب متقاعس يبقى لو تزوجت ضيعت العلم كله الراجل الطيب اللي كان عايز يتابع المعاملات وينك انت مريض مشاكل هتتحل في مجلس العلم صدقني الناس دي مش عارف تعتقد الكلام ده يعني صدقني يا ابني قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعلك ترزق به المساله ان انت لازم تعرف فضل ما انت فيه عشان تستطيع تحرص عليه وعدم الحرص دلالة على عدم معرفة ما أنت فيه من خير صاحب الكاميرا ما لك أنت الآن بقى أجبنا أنت عن هذه الأسئلة أنا أعرف أنت قلت لي أن في مشاكل لكن المسألة مش كده أنت إيش اللي عندك ما الذي جعلك تمتنع تسأل ولا لا تسأل طيب خلاص سؤال جاهز للصياد وقرينه أنتم من منطقة واحدة فخلينا نقبل السؤال سؤال واحد كيف فرق ابن تيمية بين التورق وبين العين الحب وعجب، هو بهذا خلف الجمهور، هو بهذا خلف الجمهور، لأن الجمهور في العينة قالوا بالحرمة، والجمهور في التورق قالوا بالجواز، وهو خالفهم في الأمرين. خلينا نشوف بقى الأساتذة الحارس تعالى أستاذ عمرية، ها ما الذي جر ابن تيمية أن يفرق بين العينة وبين التورق؟ فيش؟ كنت بتموت؟ كنت ايه؟ سيبك الفلوس ده، دي الإجابة ولا الفلوس هي اللي منعك؟ لا يا شيخ، ما صبت يا جماعة، فهم علي بن أبي طالب كان يقول، هذا حديث ورد مرفوع عليه، من انشغل بالله كفر الله كل الذنوب. أعرف من طرفك شيئا، مسألة شوابك سامحونا المقاولة لسه ما تفضل شيخ، تفضل تفضل سيدي تفضل. جيب عم عنتر اسمه ايه؟ واسمه ايه عم صاحب شوابك؟ تليفون مقفول؟ طيب جيب الراجل اسمه ايه؟ طيب اللي احنا قاعدين اسمه بتاع الشواذ. مفيش حد فين نزيه؟ طيب اتصل بنزيه. نزيه مش هينفع؟ ليه؟ الله المستعان. انا هلاقيها منكم ولا من الاخوه؟ وكل ما نسال سؤال مفيش اجابه. مشكله. ها فين صاحب الامرين؟ شوف اتوبيس شيخ، مش مشاكل تجد طرد المال وسيسد عنك. هذه مسألة ليست عذرا، صدقني أعرف من كان يذهب للدرس مشي سيدي باشا، مش مشاكل، مفيش مال مش مول يمشي يا سيدي باشا، أعرف ناس فعلوا ذلك. يبقى إذا عذر متهاوي. طب ممكن بقى الاناشيد الطيبه دي اللي موجوده كلها يعني تغلق عشان احنا داخلين على معانا عايزين ننتهي منه؟ ما شاء الله مشاري راشد راشد منتشر جدا مع الاخوه والاخوات والشباب، فالاخوه الله يكرمكم بس اعملوا التليفون على الصامت. انا اقول لكم انا ما عنديش اناشيد ولا بتاع، بس انا اعمله على الصامت الاول الحمد لله، فاعملوا على الصامت يا صاحبي. الله المستعان. طيب ما زلنا مع استقبال القبله. ابن عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله هو الأثري الذي ما كان يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتعبد به لله جل في علاه وينشره بين الناس. وضربنا مثلا رائعا في ذلك عندما جاءه اليمني فقال له يا ابن عمر أرأيت تقبيل الحجر؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فهو سنة، وهو يبين كيف يتمسك بهذه السنة. فقال له ابن عمر، قال ابن عمر أرأيت ابن عمر لو قاتلني الناس أو قال لو دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أرأيت ابن عمر إن قاتلني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. أرأيت أرأيت؟ فقال له يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فكأنه يقول والسنة أن تقبل الحجر. هذه دلالة على أثر ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر الذي أطلق عليه السلف أنه الأثري، ما ترك سنة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يعض عليها بالنواجذ، حتى أنه في السفر كان ينظر ويمشي وينزل على أن تطأ القدم، قال يقول ليت القدم أو لعل القدم يطأ على القدم، وكان يسأل عن المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يبول في المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. الغرض المقصود ابن عمر كان رجلا سماعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمالا به، وكان يتعلم ليتعبد. ويوم ان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه الرؤيا او قص حفص عليه الرؤيا، قال نعم العبد او ابن عمر رجل صالح لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل رضي الله عنه وارضاه، حتى انه اسر عنه انه كان يوتر يحسب ان الفجر قد طلع، ف فينظر في السماء فيجد أن الفجر لم يطلع فيشفع الوتر. فكانت سنة عند بعض العلماء الذين يقولون بأنه إذا قلنا لا وتران في الليلة على الانفراد، لكن هو كان يشفع الوتر ثم يقيم حتى يقال له قد طلع الفجر فيوتر بعد ذلك. فكان شديد الاجتهاد في العبادة، وكان ممن يعني يحرص على أن ينظر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها وينشرها بين الناس. ورد عنه الآن في مسألة عظيمة تبين لنا هذه الشريعة الغراء ورحمة الله جل وعلا بالعباد، أنه كان يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيثما توجهت. وهذا حديث عظيم فيه جمل من الفوائد والحكم والأحكام، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت الخير في ترك السنة، فالسنة لها ما لها من الباب العظيم من الأجر. فالسنة هي المستجلبة لدرجة المحبوبية، أما درجة المحبة فبالفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه درجة المحبوبية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول أن من سجد لله سجد رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود النوافل هي التي تستجب لك درجة المحبوبية، وفيها سبب الخلل الذي يكون في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر. والملائكة يأمرهم الله جل في علاء إن وجدوا الخلل في الصلاة أن ينظروا في نوافل العبد فيأخذوا من النوافل يسد بها هذه الخلل في الفرائض. هذه بالنسبة لمسألة النوافل والثبوت على النوافل لأنها أبواب الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرضيع الأسلمي عندما قال له أريد مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم غير ديش عشان هتنرفز أنا كده، فغير دي الله كلمة عشان ما ديش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك كثرة السجود، ولو سمحت ارجع لك هذه المسائل اصلا انتم مش عارفين اللي احنا فيه، فانتظرونا بهذه الطريقه. شوف بقى الاخ راح تقول لي غير المبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الاسلمي اعني على نفسك بكثره السجود. فاذا النوافل وكثره النوافل هي زياده في رفع الدرجات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من رحمه الله جل وعلا بالعباد يصلي على الراحل. اول الاحكام التي تكون في هذا الباب هو أن مبنى النوافل أو مبنى الشريعة مبناها على التكثير، فإذا كان التكثير حث عليه الشرع فمبناه على التيسير. يعني تقول القاعدة حث الشرع على التكثير يعني النوافل، فلما حث على التكثير كان فيه المشقة فاستجلبت التيسير، فكان مبناها على التيسير. لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جاءه عمران بن حصين فقال له يا رسول الله أشتكي البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، شرط بصحة الصلاة أن تصلي قائما، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالمسألة على الضرورة، لكن هنا لا ضرورة، ولذلك أسقط القيام شرع أسقط القيام. فإن سألت لما قلنا سألناها قلنا المسألة على التيسير لأن الشرع حث على التكثير، ولما التكثير رحمة من الله جل في علا لزيادة الدرجات وزيادة الأجر وتعظيم الحسنات وتكثير السيئات. فأسقط القيام. أيضا الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأعربي وسأله عن الوضوء وعن الصلاة قال استقبل القبلة وصلي قائما، وقال وكبر ثم كبر ثم اركع فاطمئن راكعا. أسقط أيضا الركوع في الراحلة. كان الواصف يصف ابن عمر يقول كان يومئ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ بالركوع. إذا أسقط أيضا الركوع. فإن سألت قلنا لأن الأصل على التكثير والتكثير مبناه على التيسير، لأن التكثير يلحق به المشقة، فإذا جاءت التيسير من الشريعة الغراء. وأيضا أسقط السجود، أسقط السجود لأنه أيضا إيماء يصليها إيماء. لذلك قلنا هنا التفريق بين الفرض والنفل بأن الشرع جاء للتكثير فكان مبناه على التيسير فضل الله جل في علاه، وهذا من نعم الله ورحمة الله هذه الأمة. هنا مسائل ثلاثة تتعلق بهذا الحديث العظيم. المسألة الأولى، إذا قلنا بأن التيسير إسقاط القيام والركوع والسجود والرفع، فهل أسقط استقبال القبلة؟ نقول نعم أسقط استقبال القبلة، لأن ابن عمر قال صلى حيثما توجهت به راحلته، صلت حيثما توجهت به راحلته. وهناك خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة من هذه المسألة الأولى، أنهم قالوا يشترط في بادئ الأمر أن يستقبل القبلة، يشترط في بادئ الأمر أن يستقبل القبلة ثم يصلي حيثما توجهت به الراحلة. مفهوم كيف؟ يبقى هو أصار لو ركب القطار وأراد أن يصلي من النوافل يصلي، لكن بشرط أولا يستقبل القبلة، فإذا تحرك القطار جلس كيفما كان موضعه وحيثما توجه به القطار له أن يصلي. وكذلك العرب وكذلك أينه. فهذه استدل بها الحنابلة حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة، وجه راحلته إلى القبلة فاستقبله ثم صلى حيثما توجه به القبلة. فقالوا هذا شرط، فلصحة النافلة على الراحلة بإسقاط الاستقبال هو أن يستقبل أولا، فجاء التيسير بعد شرطه في الاستقبال الأولي. استدل على ذلك بعموم قول الله جل في علاه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن أولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا قال الله جل وعلا: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. قال هذا أصل أصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي استقبل القبلة، إذا أردت الصلاة فقم بين يدي الله جل في علاه، قال استقبل القبلة. فقالوا إسقاط استقبال القبلة إن هذا هو الأصل فلا يسقط إلا بدليل. ووجد يبقى قالوا إذا كان هو الأصل فيبقى عليه، يبقى على ما هو عليه الأصل حتى يأتي الدليل بالإسقاط. وجاءنا الدليل بالإسقاط بعد التوجه، يدعون هذا الحديث أنه توجه أولا ثم صلى حيثما توجه به. فقالوا يبقى إذن توجه أولا موافقا للأصل ألا وهو استقبال. احنا نتكلم البيوع هنا تصح ولا ما تصح في فقه البيوع الآن؟ يصح البيع ولا ما يصح الآن؟ مانا في ايش؟ يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ يصح البيع ولا ما يصح؟ في اخوة خبأوا انفسهم، كانوا يجلسوا قدام وخبأوا انفسهم، اللي خبأوا انفسهم يجوا يتقوا الله، هم خايفين من الأسئلة. رجل الطيب اللي يجلس أمامي الآن هنا، أنا رأيته وأنا داخل خلاص استعمر المكان الأخير خايف من الأسئلة. فلا حول يا جماعة، خلي فيكم شجاعة، النقاشة هذه مهمة جدا. البيع صح ولا ما صح؟ إيه؟ نسيت السؤال؟ أفكرك بيه، البيع صح ولا ما صح؟ ليش؟ أنا متكلم في إيش طيب؟ طيب عقد النكاح يفسد بهذا الشرط ولا ما يفسد؟ شوف أبو فأس عمال يشتد علي، شايفني مخطئ. عقد النكاح يفسد ولا لا يا أبو فأس؟ أنت تبحث عنه بقالك 100 سنة. خطأ مني هذا، إحنا في الصلاة صح؟ إيه اللي دخلنا في النكاح يا أبو فأس؟ لا حول. طيب كنا فين في الصلاة يا فتى؟ ماشي يا فتى، خلاص لا نحرج عليه، انتهى الموضوع. فاحنا قلنا الأصل الأصيل أن يستقبل القبلة، قالوا إذا هذا هو الأصل فلا يسقط إلا بدليل أوضح من شمس النهار. فقالوا إذا الإسقاط جاءنا بعد دليل موافق وهو الاستقبال أولا ثم عن ذلك حيثما توجهت به. أما حديث ابن عمر يقول حيثما توجهت به، فالاحتمال وارد عليه أن ابن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت، يبقى كان ممكن نقول أنه موافق لأنس، لكن الراوي لم يروي تمام الحديث، قال حيثما توجهت به فهو استقبل أولا ثم صلى حيثما توجهت به، وهذا كلام الحنابلة. أما الجمهور فقالوا بأن الاستقبال استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الفريضة، وأيضا شرط في صحة الصلاة النافلة إن كان في الحضر، إن كان في الحضر. أما إن كان على الراحلة أو على سفر فالاستقبال القبلة ليس شرطا. وهنا نستعمل قول الله جل في علاه: وحيثما كنتم، لا أيوة نعم الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وزاك هناك رواية ما بين المشرق والمغرب، صح معكم السنة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقالوا هنا نستعمل هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله، بأنه يصح إذا صلى غير متوجه القبلة حيثما توجهت به لعموم ولإطلاق حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت به صلى. فإذن حتى لو كان مضاد مخالف مقابل للقبلة حيثما توجهت به فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح من القولين هو قول الجمهور أثرا ونظرا. أما الأثر حديث جابر وحديث ابن عمر اتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وهو غير مستقبل القبلة حيثما توجهت به راحلته، وهذا أصل. والنظر يعضد ذلك لأن هذا كان لو سألنا لما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الرفوع والقيام والسجود وأسقط استقبال القبلة أنها مثل الرفوع شرط، بل نقول الركوع والرفع والاطمئنان والسجود ركن واستقبال القبلة شرط، والركن دائما يكون آكد من الشرط، فإن أسقط هو صحيح. خليك بس خلاص ما تخالفش، لما الركن بيكون آكد دائما من الشرط، فإذا كان الركن الذي هو آكد من الشرط سقط فمن باب أولى التسهيل يكون إسقاط الشرط دون الركن. ومن النظر قالوا المسألة مبناها على التيسير، فإذا قلنا بأنه مشترط حتى تصح الصلاة على الراحلة أن يستقبل أولا ألحقنا به المشقة وخالفنا المقصود من التشريع، والمقصد من مقصد الشرع هو إيه؟ التيسير. قلنا حس واستنهض الشرع الهمم على التكثير فكان مبناها التيسير، فإذا قلنا لابد أن يشترط أن تستقبل القبلة أولا ألحقنا بهم المشقة وألغينا الأمر المعتبر ألا وهو التيسير. أما الرد على ما استدلوا به في حديث أنس تقول مداها أقصاها، هذه حكاية فعل أنس يحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة قبل أن يتوجه، فكانت وفاقا يعني كانت الراحلة أصالة مستقبلة، فكان على يسر عليه أن يستقبل. ونحن نقول كذلك، نقول من كانت سيارته من كان قطاره من كان الباص الذي يركب به كان مستقبل القبلة فيستقبل القبلة ويكبر ثم بعد ذلك حيثما يتوجه يصلي، فكانت المسألة حكاية فعل. والأصل عندنا وعند الجماهير من أهل الأصول أن حكاية الفعل لا عموم لها، حكاية الفعل لا عموم لها، وأن الأصل في الفعل على الاستحباب لا على الوجوب، كما بينا الأصل في الفعل التأسي فيه على الاستحباب لا على الوجوب. أما على الاستحباب لعموم قول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأصل بأن والصارف عن أن يكون واجبا صلاة الليل الذي صلى بها المسنة في رمضان في التراويح ثم تركهم جماعة فلما سألوه قال خشيت أن تفرض عليه، ولو كان الفعل الأصل منه الوجوب لوجب عليهم الجماعة في هذا الباب. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول هي حكاية فعل، والأصل في الفعل أنه على الاستحباب لا على الوجوب. هذه المسألة الأولى الفقهية التي تتعلق بالحديث. المسألة الثانية التي الفقهية التي تتعلق بالحديث هي انتهي وبعدين اسأل. المسألة الفقهية الثانية ألا وهي التيسير، هل في الحضر أم في السفر، هل في الحضر أم في السفر. نترك الآن كلام الشافعية في مسألة الحضر ونأخذ كلام الجماهير. الجمهور يقولون هي في السفر، مسألة الصلاة على الراحلة وإسقاط الركوع والقيام والسجود وهو الإماء يستعاض به وأيضا إسقاط القبل استقبال هذه على السفر، لأن ابن عمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر كان قال كان السلام مسافرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فهي على السفر. وهذا بالإجماع، بالإجماع أن إسقاط هذه الأركان وهذه الشروط في السفر، يعني يكون على الرحلة فيصلي عليها وهو في سفر. قال العلماء واختلف بينهم بعدما أجمعوا أن المسألة مناطة مرهونة ومربوطة بالسفر، قالوا ونحن نقول الآن في خلاف. المالكية قالوا ونشترط في السفر شرطا مهما أن يكون سفر قصر، يعني المسافة مسافة قصر، ومسافة قصر عند المالكية والشافعية والحنابلة أربعة برد يعني كم يصل إلى 71 أو 81 كيلو، أربعة برد لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن القصر على مسافة أربعة برد، فقال على مسافة القصر. يبقى إذن لو سافر رجل من الأسكندرية إلى كفر الدوار 20 كيلو صح؟ يبقى هذا لا يصلي على الراحلة فيه. لو سافر إلى دمنهور لا يصلي على الراحلة، صحيح ولا لا؟ يسافر إلى إيتاي بيروت أو إلى طنطا يبقى له أن يصلي على الراحلة حيثما توجهت وتسقط ويبدأ التيسير وتسقط عنه الأركان والشروط. هذا قول المالكي. وقول الجماهير من الشافعية والأحناف والحنابلة قالوا لا يشترط أن تكون المسافة مسافة فصل. قلنا لما؟ قالوا لأن العامة هو طبعا الإمام مالك أخذ هذا من الأصول العامة في أن الفقه المبيح السفر المبيح للفقه والمبيح لقصر الصلاة للفريضة هو أن يكون إيش؟ أن يكون مسافة قصر على الأصل الذي أصله في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس كما بيان. أما الجمهور قالوا أما بالنسبة للنافرة فهي تفارق الفريضة، وقد ظهر ذلك في حديث ابن عمر وجاء مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر إنه لم يبين كان سفرا طويلا أم سفرا قصيرا. وأيضا أنس لما بين ذلك قال استقبل قبلة ثم صلى في السفر، وأيضا لم يبين سفرا طويلا أم سفرا قصيرا. ولو كانت المسألة على تحديد السفر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فعل رسول الله ذلك علم أن الصحابة يرقبونه فعله وأنهم يأتسونه بفعله، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. فلو كانت المسألة على التقييد لقلنا لابد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد، ونرجع إلى القاعدة التي قعدناها من زمن، ها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا لم يقيد قالوا نرجع إلى التقييد الأصلي، يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. لذلك قالوا نحن نقول سواء على مسافة قصر أو غير مسافة قصر، سفر طويل أو سفر قصير يصح أن يصلي المرء النافلة على الراحلة غير مستقبل قبلة، غير قائم ولا قاعد ولا ساجد، يومئ إماء ويكفيه ذلك. وهذا الراجح الصحيح، لأن الأثر يعضد هذا. قلنا لأن الشرع ما أباح ولا أسقط الفرائض إلا لعلة وإلا لحكمة عظيمة، ألا وهي التيسير على الناس من أجل التكثير. التيسير على الناس من أجل التكثير، لأن التكثير فيه ما فيه من الخير للإنسان، كل سجدة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. أما ما استدل به الإمام مالك فقلنا له هذا الاستدلال خاص، فلما تعممه؟ هذا الاستدلال خاص بإيش؟ بالفريضة. ونحن فرقنا في السفر بين الفريضة وبين النافلة. قالوا لا، أنتم ونحن نحن متفقون على أن الفريضة مع النفل الأصل أنهما سواء ولا فرق بينهم. قلنا ونحن معكم التقعيد أن الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة سواء لابد فيها من الشروط والأركان التي قد بيانها الشرع، لكن جاءنا الشرع بالتفريق ونحن لا نفرق إلا بدليل. فجاء ابن عمر قال بالتفريق وقال كان يصلي على الراحلة إلا المكتوبة، يبقى إذن هو فرق ولا ما فرق؟ فرق. هذه دلالة واضحة جدا على التفريق. لذلك قلنا أنت دائرة أكل من مالك دائرة القصر وهي في الفريضة، ونحن كلامنا على النافلة. والشافعية ازدادوا تيسيرا، وأنا أدين نظر كلام الشافعية، قالوا ولو كان في الحضر وكان راتبا وخشي أن تفوته السنة، وهذا على سبيل المثال إذا كان يسير إلى المسجد، والمسجد على بعد 10 كيلو 15 كيلو، وهو يسير على الراحلة وخشي أن تفوته سنة الظهر وأنه ستقام الصلاة، له أن يصلي على الراحلة، لأن المعنى موجود فيها. المعنى موجود فيها، السفر القصير قريب من المسافة التي تكون في الحضر. بل قالوا لو ذهب إلى المسجد ماشيا، لو ذهب إلى المسجد ماشيا وخشي فوات السنة، له أن يصلي ما دام متجها إلى القبلة، له أن يصلي وهو ماشي، لكن يركع الركوع الصحيح لأنه يأمن في الركوع ليس هو على راحلة، ويسجد السجود الصحيح ويقوم ويمشي. متخيلين متصورين المسألة؟ هو الآن في مسجد بدر وماشي من المسافة من على الجبال اللي فوق هذه نازل إلى المسجد، فهو في نزوله فهو متجه للقبلة خشية، يقول ثلاث دقائق ويقيم، يعني المؤذن يقيم الصلاة، فيصلي وهو ماشي، يصلي وهو ماشي يقرأ ويركع، لكنه يثبت ويركع ركوعا صحيحا لأنه ليس على الراحلة، فلا تكفيه، فلا إماء. لما قالوا الإماء للعلة، العلة انتفت يبقى لا إماء، يبقى إذا استطاع ركوع يركع ويرفع وعند السجود يسجد. طبعا أصلا لو واحد أخذ هذا الكلام في الشارع اتفرج على يحدث إن شاء الله لجميع الإخوة في المجلات وفي الفضائيات وكل ما سيحدث، ترى شادر من أول الشارع لآخر الشارع بيقول فضايح المشايخ، راجل ماشي بالشارع عمال يركع ويرفع ويسجد. هو طبعا أصلا هذه المسألة إن استطعت أن تطبقها لازم تعلم الناس أولا سنن، يعني في سنن غابت ومن أحياها له ما له من الأجر العظيم، لكن هذا اجتهاد العلماء. والأصل في ذلك كما قلنا أن النافلة الأصل فيها أو مبناها على التيسير. لذلك قال بعض العلماء من باب نافلة القول أنه يجوز الطعام والشراب في النافلة. ما دامت على التيسير خذ بقى الرجل بيقيم الليل مثلا، والرجل كان قارئا يحفظ القرآن يريد أن يختم، بيقرأ بخمس أجزاء أو صليت وراء مثلا شيخ أسامة عبد العظيم، شيخ أسامة عبد العظيم بيبدأ الساعة 11 صلاة العشاء، الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى بيأذن والناس لسه بياخدوا الدعاء اللي هم هيختتموا به الصلاة بعد التشهد من الساعة 11 للساعة 6 الصبح فبيصلي. فيقول العلماء يقولون هنا ممكن يأكل تمرة يشرب شوية مية. طبعا أصلا المسألة لو كانت في رمضان بقى يريد السحور، هو الشيخ بيقرأ وعمال يبكي والناس كلها عمال تفكر السحور هيروح، طب اعمل ايه؟ ده انا عطشان جدا ومالوش دعوه بالصلاه. لذلك لابد الانسان يؤمن نفسه في هذا الباب، يعني لابد يقضي له وقت للسحور. لكن هنا ينفعهم هذا الكلام في التيسير، وده منهج او مذهب عبد الله بن الزبير انه كان يصلي بالناس فاذا عطش، او كان يصلي في القيام فاذا عطش اخذ الماء وشرب وهو يصلي. ونحن لا ندين الله بهذا القول، نسرده علما فقط فقها لطلبة العلم، لكن لا ندين الله بذلك لأن الأكل والطعام ينافيان الصلاة فلا يصح ذلك، ونقوم لله قانتين. ونحن تساهلنا فيما جاء فيه الشرع بالتيسير، فالقياس عليه على الرخص النوع، لكن إذا كان اتسع المقام للتيسير قلنا به وإلا فلا نقول به. هذه المسألة الثانية أو الثالثة. المسألة الأخيرة المتعلقة فقها بهذا الباب ألا هو هي مسألة الوتر، هل الوتر واجب أم لا؟ هل الوتر واجب أم لا؟ فالحديث أن ابن عمر قال وصلى الوتر على الراحلة ثم قال إلا المكتوبة، فلذلك العلماء قالوا إذن الوتر ليس من المكتوبة ليس من الفرائض، واستدلوا على ذلك من هذا الحديث حديث الباب من وجهين. الوجه الأول أنه ابن عمر حكى عن النبي أنه كان في الفريضة ينزل فيصلي ويؤدي يستقبل ويقوم ويقعد ويجلس ويسجد ويطمئن في كل ذلك، أما الراحلة يصلي عليه فوصلى الوتر على الراحلة، إذن تفريقه أول. الوجه الثاني أنه قال بالقول، قال يصلي على الراحلة إلا المكتوبة، نفس إلا يسبح على الراحلة إلا المكتوبة، وكان يسبح الوتر، يبقى إذن الوتر ليست من المكتوبة. الأدلة الخارجية التي استدل بها الجمهور حديث في الصحيحين، حديث العربي الإمام بن ثعلبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي يقول يا رسول الله، جاء رسولك إلى آخر حديث المشهور، فقال ما الإسلام؟ ثم بين له أركان الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليل. فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فيها دلالة واضحة جدا على أن الصلوات المفروضة خمس صلوات. وأيضا حديث الإسراء والمعراج أن الله جل وعلا قال هي لا يبدل القول لديه، ثم قال هي خمس وهي خمسون، خمسون في الأجر وهي خمس. وأيضا المسلم يقول خمس صلوات في اليوم والليلة ترضون الله على العباد، فمن أحسن وضوءهن وركوعهن وسجودهن له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وأيضا قول المسلم رأيت لو أن أحدكم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء خمس مرات هل يبقى من ضرنه من شيء؟ قال لا يبقى من ضرنه من شيء. فهذه أيضا مقصود بها الخمس صلوات، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أنه لا مفروض ولا فرض إلا الخمس صلوات في اليوم والليل. القول الثاني قول الأحناف قالوا بوجوب الوتر، الوتر واجب، فاستدلوا على ذلك بصريح قول المسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، كل هذه أوامر. قالوا وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا قالوا بأن مسلم فعل الوتر وصلاها سفرا وحضرا ولم يسقطها قط، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن ديمومة فعل مسلم تدل على الوجوب لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه دلالة واضحة جدا على الوجوب. هذا بالنسبة للكلام كلام قوي. توسط ابن تيمية وقال الوتر واجب وليس بواجب، الوتر واجب وليس بواجب. قلنا تناقض، قال لا لو تعلمت كيف تتعلم من الأكابر ما تنطعت وترفعت لتراجع الأكابر، اسمع واصغي لتتعلم. قلت أسمع نعم وأطيع حتى أتعلم. فقال عندما تكون واجبا لها حالات، عندما تكون ليست بواجبة لها حالات. فهنا نجمع بين الأمرين، قال من قام الليل فالوتر عليه وتر، من قام الليل فالوتر عليه واجب، ومن لم يقم الليل فلا الوتر ليس عليه واجب وهو مستحب. واستدل أدل بأدلة، طبعا كلام صراحة فيه من القوة ما فيه لولا الأدلة والجيوش الجيش من الأدلة عند الجمهور على الصواب، لأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أمرا بواحدة، فهذا يدل على أن من قام الليل فعليه أن يوتر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر كل ليلة، لأنه كان في كل ليلة يقيم الليل، وهذه دلالة قوية، لكن الراجح هو قول الجمهور. صحيح الراجح هو قول الجمهور، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليل افترضهن الله على الأئمة، فلم يصرح بأي فريضة غير الخمس صلوات. أيضا الدلالة على الاستحباب هو أن بعض العلماء يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة لم يصلي الوتر، لأن جابر قال فصلى المغرب والعشاء ونام، فالاحتمال وارد أنه لم يصلي الوتر، فهذه أيضا دليل للجمهور، فهو تركها هنا الآن، وتركه لها يدل على عدم الوجوب. أيضا قول حديث أبي هريرة في الصحيح أوصاني خليلي بثلاث، ده هذا الحديث يرد على ابن تيمية، أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو الثالث عشر في هذا اليوم، وأيضا صلاة الضحى، قال وألا أنام قبل أن أوتر، ألا أنام قبل أن أوتر فيها دلالة أن أبي هريرة ما كانش بيقيم، ليه؟ كان يصلي العشاء ويوتر وينام، فإذا قام من الليل قام لكن لا ينام إلا على وتر، فهذا فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الراجح الصحيح هو قول الجمهور. نختم هذا الباب في مسألة التنفل في السفر، وما أدري هل تكلمنا عنه الأسبوع الماضي؟ تكلمنا يبقى خلاص انتهى منه النفل في السفر، لما فرقنا وقلنا ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت، تكلمناش طيب النفل في السفر، تنفل في السفر إن كان مسافرا له أقوال ثلاثة أو أربعة، بل وصل بعض العلماء به إلى خمسة أقوال. القول الأول التنفل مطلقا، على الجواز سواء كانت راتبة أو غير راتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غزوة الفتح صلى ثمان ركعات هي الضحى، والضحى ليست راتبة عند الجمهور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيثما توجهت به. والقول الثاني مضاد للقول الأول، إيش هو؟ المنع مطلقا، هنا الجواز مطلقا رواتب وغير رواتب، المنع مطلقا. واستدلوا بالمنع مطلقا بحديث ورد عن ابن عمر، قالوا ابن عمر أولا نؤصل الأصل، ابن عمر هو الأثري الذي لا يترك شيئا لا شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يفعلها، فقالوا له وكلموه على النافلة لما تترك النافلة في السفر، فقال له لو كنت مسبحا لأتمم، والتسبيح معناه إيه؟ تنفل الصلاة النفل، قال لو كنت مسبحا لأتمم، إذا كان أصالة أن أقصر الصلاة فكيف الأولى لي بدل ما أقصر الصلاة في الفريضة أتم، قال لو كنت مسبحا لأتمم. القول الثالث التفريق بين الرواتب والنوافل المطلقة، قالوا الراتبة لا يصلي، هذا أعدى الأقوال، الراتبة لا يصلي لأن سلم ما كان يصلي الراتب في الصف، وأما المطلق يمكن أن يصلي لأن سلم صلى على راحلته، فكانت هذه الصلاة صلاة مطلقة نوافل مطلقة، وهذا أعدى الأقوال لأن سلم ثبت أنه لم يصلي الرواتب سوى الوتر وركعتي الفجر فقط، لما الرواتب سنة الظهر وسنة المغرب والعشاء لا ما كان يصلي. أما النفل المطلق فقد ورد عن أنس وعن ابن عمر أنه كان يصليها على الراحلة. القول الرابع هو التفريق بين الليل والنهار، فيصح في الليل دون النهار، يعني القيام والوتر يصح، أما النهار فلا. وهذا قول فيه ما فيه من النظر على أن ابن عمر وصف أن مسلم كان يصلي على الراحلة ويوتر، وهذا الوتر كان يكون عقبا لصلاة الليل. القول الخامس جواز السنة القبلية دون البعدية، وهذا لا دليل عليه، جواز السنة القبلية القبلية دون البعدية وهذا لا دليل عليه. وأعدل الأقوال هو إسقاط نفل الراتب السفر، ويمكن ويجوز للإنسان أن يصلي النوافل الراتب، ولذلك الإنسان في السفر لو حرص على الراتب ويحسب أن هذا هو الخير أخطأ، لكن لو حرص عليه ما فيه شيء، لا يلام أن يحرص على هذا، لكن لو حرص عليه على أنها السنة قلنا لا خالفت السنة. السنة أن تترك الرواتب ولو تنفلت مطلقا لا عليك من شيء، لأن ابن عمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الراحلة، وثبت أنه ما كان يصلي النوافل الرواتب. الفوائد المستنبطة: الأصل في الفعل الاستحباب للوجود، الأصل في الفعل الاستحباب للوجود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. قلنا هذا يخرج بيانا للواجب إن كان في الفريضة، كان في الفريضة. الثاني رحمة الله بالعباد بأن فتح لهم أبوابا لسد الخلل، أولا لسد الخلل في الفرائض، لأن الإنسان إذا صلى في الفريضة مهما اجتهد فيأتيه ما يأتيه من الشيطان ويعتريه ما يعتريه. أرأيت كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا بعد الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله، استغفر، يستغفر لأنه يعلم أن الخلل سيلحق بالصلاة، سيلحق بالصلاة. فرحمة الله أن فتح لك أبوابا أخرى مع التيسير في أبواب النوافل حتى يسد لك الخلل، وأيضا تكون رفعة في الدرجات، ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبها. الفائدة الرابعة، خلاص انتهينا. الفائدة الرابعة رحمة الله بالعباد. لما استنهض الهمم على التكثير استجلبت التيسير، وهذه من رحمات الله على عباد على عباده أنه بهم رحيم. كلما جاءت المشقة نادت عليها أو ناد عليها التيسير. الفائدة الرابعة، الأصل تساوي أحكام الفرض والنفل إلا ما دل الدليل على التفريق. يبقى كل ما جاءنا في النفل هو هو في الفرض إلا ما دل الدليل. وفي السفر قد بين السلام التفريق بين النفل وبين الفرض، وأيضا في الإعياء والتعب قد بين السلام ذلك أو عدم الإعياء، لأن السلام أسقط القيام والركوع والركوع والسجود في صلاة النفل في الحضر. قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة القائم على المضجع على النصف من صلاة القاعد. الفائدة الأخيرة، فضل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان أثريا لا يترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفعله رضي الله عنه وارضاه. تفضل، في أي سؤال؟ تفضل.